الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب القدر، ثم قال رحمه الله: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حاجب بن الوليد. حاجب بن الوليد ليس بتمام الضبط، حاجب بن الوليد فيه بعض الضعف، هو حسن الحديث وانفرد مسلم بالتخريج له. قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب ثقة، الذهلي الكوفي، ثقة من الثقات، لكن أيضا انفرد مسلم بالتخريج له. قال عن الزبيدي. الزبيدي هو محمد بن الوليد، الزبيدي هو محمد بن الوليد، قال علماؤنا هو من أكبر ومن أثبت الناس في الزهري، من أكبر أصحاب الزهري ومن أثبت الناس في الزهري، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه يعني إلا الترمذي. قال عن الزهري: أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث أمر عمر بن عبد العزيز. الزهري كان واسع الرواية جدا، بحر في الرواية، وكان عالما نحريرا، ما كتب سوداء في بيضاء، وكان له شيوخ متنوعة، وقد انفرد بسبعين رواية ما شاركه أحد فيها، روى له الجماعة. قال أخبرني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال أحمد أعلم التابعين على الإطلاق، وسعيد بن المسيب وهو من الأتقياء الأنقياء، كان فاضلا عابدا تقيا نقيا. الأمير جاءه لخطبة ابنته لابنه فرده ديانة، فإيش فجلده سعيد بن المسيب، جلد لذلك وهو من هو في الناس. وسعيد بن المسيب كان رجلا أمينا فاضلا، زوج ابنته التي رفض الأمير لها، زوجها لرجل كان متزوجا، بل وأقرضه المهر وقال: لا تعيش خلوا يوما واحدا من غير امرأة، وأدخلها عليه، فلنعم الرجل هو. لذلك قال الإمام أحمد: لا يعدل به أحد من التابعين، قال: وأعلم التابعين. لكن صراحة الخلاف في العلماء في الخيرية، هل هو خير التابعين أم أويس القرني، لكن النص جاء بأويس القرني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي، عن أبي الأمين، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، لأنه قد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مولود يولد على الفطرة، ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمنعانه. ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، أنت خربت لنا الدنيا كلها يا أستاذ. أنت ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أو ما من مولود يولد إلا على الفطرة. بسم الله. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة، ولم يذكر جمعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. عندي حاجة غريبة، عندي يلد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وفي حديث ابن نمير: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم جدعاء حتى تكونوا تجدعونها. تجدعونها. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر، أبو طاهر أحمد بن عمرو بن الصرح كما مر علينا كثيرا، ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب الثقة الأمين الحافظ الفقيه المصري المالكي، كان يروي وجادة ولا شيء في ذلك، رواه له الجماعة. قال أخبرني ابن أبي ذئب، فانظر هنا الإنصاف، ابن أبو ذئب ابن أبي ذئب وهو قرين الإمام مالك، وكان بينهما إيش المشحنات وبينهما ما بينهم، حتى ابن أبي ذئب قال كلاما لا يمكن أن يسمع ولا يؤخذ به على الإمام مالك، والإمام مالك أيضا قال كلاما لا يقبل في ابن أبي ذئب، ومع ذلك ابن وهب تلميذ من؟ لمالك، ويروى عن من؟ ابن أبي ذئب. يطوى ولا يروى، وهم لا يتعصبون لأحد، هم يريدون دين الله جل في علاه، المسألة دائرة على رفع دين الله جل في علاه والأخذ في دين الله جل في علاه. نعم. قال ويونس، ابن أبي ذئب طبعا ثقة ثبت، قال ويونس، ويونس بن عبد العال أيضا من ثقات الأثبات، الله يرضى عنك جزاك الله خير. قال عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال عن عطاء، عطاء الخراساني، عطاء بن يزيد، عطاء بن عمار أيضا، عطاء كم عطاء يروي عنه مثلا، عطاء بن يزيد أيضا من خير التابعين لو وراه الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري ثقة ثابت رواه له جماعة وأكثر إلى ابن ماجه وأكثر عنه الإمام مسلم. قال أخبرنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن اليشكري ومن ثقات الأثبات رواه له جماعة. قال عن أبي بشر، مرر هذا. قال عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير خير التابعين من خير التابعين من الثقات الأثبات النبلاء، قال فيه الإمام أحمد قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله يوم قتله أن الناس كانوا أحوج ما يكونون إلى علمه، مات على الأربعين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهم، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هو من العبادلة الأربعة وهم من السبع المكثرين عن النبي الأمين الذي قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ترجمان القرآن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي كما قلنا هو أثبت الناس أو صح كتابا في مالك، نعم روى له الجماعة. قال حدثنا معتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان من طرخان من الثقات من رجال الصحيحين ومن رجال كتب الستة. قال عن أبيه، هو سليمان بن طرخان أيضا من الثقات. قال عن رقبة بن مسقلة، مسقلة بالسين أو بالصاد ثقة مأمون، وكان رجلا مزاحا يعني رجل له خفة دم كما يقولون، كان رجلا له ما له من المزح، روى له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. قال عن أبي إسحاق، تبيعي الثقة السبت الأمين روى له الجماعة وإن كان مدلسا. قال عن سعيد بن جبير، من أخص تلاميذ ابن عباس وهو كما قال علماؤنا أو قال الثوري إذا جاءك التفسير من ابن جبير فعض عليه بالنواجذ. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه أبي قارئ الأنصار، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رمى أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من أربعة، وذكر أبي بن كعب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس فارتجت عليه آية فقال أفي القوم أبي؟ قال نعم، قال ما منعك؟ وأبي هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة سورة البينة، فقال وسماني ربي؟ قال سماك ربك فبكى بكاء عظيما. بل والأنسب من ذلك والأعظم من ذلك في مناقب أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أعظم آية معك يا أبي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه في صدره فرحا فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. رواه له الجماعة. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب. أبو خيسامة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما بينا، رواه له الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات، من شيوخ الكتب الستة. قال عن العلاء بن المسيب، من الثقات أيضا من رواة الصحيحين. قال عن فضيل بن عمرو، الفضيل بن عمرو وثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة أم عمران ثقة. العجيب أنه في الترجمة ترجموا لها ترجمة، أنا ما أدري هل هذه في التوثيق أم لا، لكن في الترجمة قالوا فائقة، كانت فائقة الجمال أو كانت من جمالات نساء العرب. فهل هذه في الترجمة؟ طب هي طبعا لا تزيد فيها شيئا، لكن بعض العلماء يذكرون ذلك على أنها من الأحاد من النوادر، وكانت ثقة وكانت حافظة. نعم نعم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المبراءة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال الإمام الذهبي: أعلم نساء العالمين على الإطلاق عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: توفي صبي فقلت طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. سمعت؟ الحمد لله. يقول هو ربنا خلق للنار أهل، بيستغرب ليش يصعب عليهم باب القدر أن يفهموا هذا الباب. افهموها في قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله، ما أقبل الله عليه إلا أن إيه؟ أن أقبل، وما ابتلاه إلا أن ظهر الفساد في البر، الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم، يعني هذا باب عظيم جدا من أبواب القدر والكلام على أطفال المسلمين وأطفال المشركين، إن ماتوا في حالة كونهم صغارا فلهم في الجنة أم هم في النار، أم الخلاف واضح بين العلماء. أولا في الحديث الأول أن السلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. المسألة التي نتكلم فيها في هذا الباب أن الحديث فيه ما يوافقه من الأحاديث والآثار، وفيه أيضا ما يعارضه، ظاهره التعارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ولم يقل يسلماني. قال: كل مولود يولد على الفطرة. وأيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهنا هناك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. قال: كلكم ضال، مع أنه في الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا الحديث أوجب إشكالا، ظاهره أوجب إشكالا عند العلماء. فبعضهم من قال بالحديث الأول: كل مولود يولد على الفطرة، وبعضهم من قال: بل كل مولود يكون على الضلال، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ويريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. وأنا قلت أن هناك وجوه جمع بين العلماء، ولكن مؤخرا يعني أنا راحني الله تعالى لجمع آخر، وهو بأن الأصل قول السلام: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، كل مولود يولد على الفطرة. وأما قوله السلام: كلكم ضال إلا من هديته، قال الله تعالى: كلكم ضال إلا من هديته، يعني الضلال يطرأ، طرو الضلال على العبد بعد أن يكون على الفطرة، طرو الضلال على العبد. وهذا نراه بالدليل في نفس الحديث، كل مولود يولد على الفطرة وأبواه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فطرو الضلال عليه طارئ، الضلال طارئ عليه. فالأصل أنه يولد على الفطرة، وهذا الراجح الصحيح، الأصل على ذلك. ويعضده أيضا قول الله جل في علاه: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي حديث عمر الخطاب: مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالجميع قد أقر بربوبية الله جل في علا. فهذا يعضد أن الأصل كل مولود على الفطرة، وإن كان بعض العلماء يقولون بل الكل كان على الضلال، وكل مولود على الفطرة هذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القبل كانوا على الضلال وبعد المولود. وهذا طبعا هذه مسألة فيها ما فيها من إيش، من التكلف في التأويل، لأنه الإنسان يقول كل مولود، يبقى كل مولود سابقا أو لاحقا، ليس الكلام في محل المبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل مولود. ويعضده كما قلنا هو أخذ الميثاق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يعني يحيي رجلا من أهل النار فيقول: أرأيت لو امتلكت الدنيا ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فقال اللهم نعم. قال: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب أبيك طلبت أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فالصحيح الراجع بذلك في القول كل مولود يولد على الفطرة هو الأصل، وأما الضلال فهو طارئ ترو الضلال على العبد، فإن الله إذا أراد ضلال عبد تركه لنفسه. لذلك قال: كلكم ضال، يعني يطرأ عليكم الضلال، فاستهدوني أهدكم. فالهداية تكون رجوع إلى الفطرة. لذلك قال الله تعالى في القراءة: قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، إيش؟ لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، هذا خبر رد به الإنشاء، يعني لا تبدلوا خلق الله. فلما بدلوا خلق الله وقعوا في الضلال، والله تعالى يهدي من يشاء ليعود إلى الهداية. هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة المهمة. وبعد الصلاة إن شاء الله نفصل القول في المسائل الأخرى، وهي ما معنى الفطرة، وأيضا الكلام على أطفال المسلمين وأطفال المشركين، هل في الجنة أم في النار، هذا نبينه. لا سيما أن في أطفال المسلمين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. ربنا ينجينا جميعا يا رب، جزاكم الله خير. طيب، ما زلنا مع قول سلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. بينا معنى كل مولود يولد على الفطرة، وأيضا حديث كلكم ضال إلا من هديته، وتكلمنا عن الجمع بين الروايتين. طيب، المسألة الفقهية الثانية متعلقة بهذه الأحاديث المهمة جدا، قول سلم كل مولود يولد على الفطرة، ما هي الفطرة؟ فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. فبعض العلماء يرى أن الفطرة هي ما هيأ الله النفس لتقبل الإسلام، لقبول الإسلام، هيأه الله جل وعلا لقبول الإسلام. وبعض العلماء قال الفطرة هي ما هيأه الله جل في علاه لمعرفة ربه بالربوبية والإلهية، يعني الله جل وعلا يعني أوزع في قلبه خلقه ليتعرف على ربه جل في علاه بالربوبية والإلهية. وبعضهم قال الفطرة هي ما كتبه الله جل في علاه من شقاوة العبد أو سعادته، يبقى هيأه على الشقاوة إن كان من أهل الشقاوة، هيأه على السعادة إن كان من أهل السعادة، وغير ذلك من التوجيهات وكلها ضعيفة. والصحيح الراجح في قول سلم كل مولود يولد على الفطرة هو الإسلام، الصحيح الراجح في قول سلم كل مولود يولد على الفطرة هو الإسلام، وأقصد بالإسلام هو التوحيد التام، لأن الإسلام كان عليه جميع الأنبياء، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام وجاء بالتوحيد، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالمسألة تدور على الإسلام، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. فالحق بأن الفطرة هنا المقصود بها الإسلام. لذلك فالتفسير الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على التوحيد التام، على الإسلام، وأن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام. هذا الأصل في معنى كل مولود يولد على الفطرة. فقول السلام فأبواه يهودانه أي يجرانه إلى ما عليه من الضلال، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والعجيب أن النصارى يعني عندهم شيء اسمه التعميد. التعميد هذا يأخذون الطفل عندما يكون صغيرا في يغطسونه، يقولون أنه ولد على إيش؟ على الإسلام. يقولون أنه ولد على الإسلام فلابد أن ينغمس في هذه المياه ويدق له ما يدق على يده، على أساس أنه يكون تطبيقا لحديث النبوة والسلام وأبواه إيش؟ ينصراني. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. وأيضا معلوم من قول النسلم أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني أن يكون تبعا لهم، أن يكون تبعا لهم، يعني حكمه حكمهم. والدلالة على ذلك أن النسلم لما سئل عن القوم يبيتونهم أهل الإسلام، أهل الإسلام، والنسلم نهى وقالوا قد نهيت يا رسول الله عن قتل النساء والأطفال، قال هم منهم، فهم منهم جعلهم إيش؟ تبعا لهم، جعلهم تبعا تبعا لهم. ولذلك النسلم قال حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعبر عنه لسانه. فهو يكون تبعا في الحكم لوالديه حتى يعبر عنه لسانه. والمعنى هنا لتعلم ما الفائدة، لأن احنا سندخل في مسألة أخرى، يعني يدخل النار لو مات أو ما يدخل النار هذه سندخل فيها، لكن هو المعنى هنا في أحكام الدنيا، يعني هو يكون تبعا لوالديه في أحكام الدنيا، يعني إن كان نصرانيا فهو من النصارى، وإن كانوا من اليهود فهو من اليهود. وهذا يفيد في إيش؟ يفيد في أمر في مسألة الإرث. خلاص الإرث تبع لهم، أنا أتكلم بيننا وبينهم. ممتاز. الجزية وأمر آخر مهم جدا، أهم من الجزية، هو إيه؟ الأسر. أنا أكون من ذراري، يكون من الذراري ذراري أهل الكتاب، فيكون عبدا يعني فتى من الفتيان. الغرض المقصود بهذا المعنى فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. المسألة الثانية التي يعني تتعلق بهذا الحديث أيضا، أنه قال إنه السلام ما من أولوده إلا يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. وهذه تدل لنا على العداوة الشرسة الضارية بين أهل الإسلام وبين الشيطان. فإن العداوة يعني الله جل في علاه قال عن الشيطان وبين أن العداوة هذه ثابتة لا تتغير لا تتبدل بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك عندما قال الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يومها صارت الحرب مشتعلة مستعرة بين آدم وبين إبليس وبين بني آدم أجمعين. الغرض المقصود أنه ما يترك طفلا إلا ويلكزه، ما يترك طفلا إلا، بل في البداية قبل تخصيب البويضة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليضع يده على جبينها ويسمي الله جل في علاه، فإنه إذا قدر لهم الولد فالشيطان لا يضره في ذلك، وهو يتربص به عند الولادة فيلكزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن مريم وأمه. وهذا التخصيص اختلف فيه العلماء، هل هذا تخصيص لعيسى عليه السلام ولمريم فقط، أم هذا التخصيص تخصيص يعم الأنبياء، هو يكون خاصا لكن يعم الأنبياء جميعا. المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال التخصيص جاء تخصيصا لعيسى عليه السلام ولأمه، والتعميم يعم كل البشر، أن الشيطان يفعل ذلك حتى مع الأنبياء. وإن كان هذا الأوجه، التعميم أوجه، وإن كان بعض المحققين يرى أن المسألة لا تفارق بين عيسى وبين الأنبياء، لأن الله تعالى قد عاصم الأنبياء من الشيطان. وإن كان الظاهر أن السلام ما الفائدة أن يخصص أن السلام بين، لكن كما قلت وجهان، والوجهان لهما وجاهة، وإن كان الأوجه هو هذا الباب. المسألة الثالثة أو الرابعة المهمة جدا في هذا الباب، وهي أطفال المسلمين، ما حكم أطفال المسلمين؟ عندما يقول أن السلام قال فإن كان مسلمين فهو مسلم، يعني الولد تبع لأبيه، لا سيما في الرواية الأخرى قال فإن كان مسلمين فمسلم، وفي الرواية الأخرى قال إلا على هذه الملة، وهذه تدل على ما رجحناه بأن الملة أقصد بها إيش؟ الإسلام، وأن الفطرة الإسلام. قال حتى يبين عنه لسانه، وفي رواية قال حتى يعبر عنه لسانه، في مسند أحمد قال حتى يعرب عنه لسانه. الحق بأن مسألة أطفال المسلمين، مع حكم أطفال المسلمين، مع أننا قلنا في الدنيا بأنهم تبع لآبائهم، فإن كان مسلمين فمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في ذلك، فما حكمه إذا مات طفلا صغيرا، ما حكمه؟ نقل النووي وغيره الإجماع على أنهم في الجنان، نقل النووي وغيره الإجماع على أنهم في الجنان. والحق أن الخلاف ورد، ورد عن بعضهم أنه توقف في أطفال المسلمين، لم يقل لم يجزم بأنهم في الجنة، لكن توقف توقف، وهذا التوقف ضعف، هذا التوقف ضعف، لكن هو توقف لأمرين اثنين. الأمر الأول لحديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طفلا من الأنصار مات، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني قالت عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء ولم يدركه. وهذا صراحة فيه قمة الفقه. محمد جابر، يعني أنت جئت بتختبئ، لما تختبئ؟ نراك من أول الدرس وما عاتبناك، طيب لأنك بس استجبت للرسالة فقط، فهم؟ فلما تختبئ؟ قرب تقترب والملائكة تكتبك، مع أن هذا تكاسل غير مرضي، تكاسل غير مرضي، ليس تكاسلا؟ لا تقسم، اجلس. هذا فقه راقي. وين يا نصير هذا الفقه؟ ما تسألنيش، أنا بشكل وأريد الإجابة من الإخ. أيوة، كل حتى سوء والغير سوء والغير مؤاخذ. هو طبعا فقه عائشة ظهر في هذا الباب، أن عائشة رضي الله عنها قالت الحكم ودللت عليه، ده الفقه، ده اللي أنا أريده. قالت الحكم ودللت عليه وفسرت، يعني ما قالت الحكم هكذا، مش كده بنقول العالم يعرف عند الفتوى، عندما يفتي يظهر ثقل العلم في الفتوى، أنه إيش يظهر ما عنده من الأدلة، يدلل على على ما يتبنى من الأحكام. فعائشة رضي الله عنها ما ضربت الحكم هكذا، مع أنها لو قالت هكذا فقط يعني كان لها، لكنها قالت الحكم ودللت عليه. عندما قالت عصفور من عصافير الجنة، ثم ماذا قالت؟ قالت لم يعمل السوء ولم يدركه، يعني كأنها تقول لم يعمل السوء فستراجع، لا ده عمل سوء، قالت ولو عمل لم يدركه، يعني لم يكن مؤاخذا عليه لأنه رفع عنه القلم. ففقهها ظهر في الحكم والتدليل على الحكم، أنها تحكم وتدلل على الحكم، لكن سلم ما وافقها وقال أو غير ذلك، يعني قولي غير ذلك أو غير ذلك. ثم قال سلم، قال إن الله خلق للجنة أهلا، وخلق خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. تمسك به بعض الذين قالوا بالتوقف، قالوا فأن النبي سلم لم يقر عائشة رضي الله عنها على ما قال، وقال لها النبي سلم تصريحا، قال للجنة أناس خلقهم الله تعالى في أصلاب آبائهم، وللنار أناس خلقهم الله في أصلاب آبائهم. وهذا كلام واضح جلي من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال أنت لا تدرين هو ممن خلقه الله للجنة أو خلقه الله للنار. وفي الرواية الأخرى أيضا فيها أشد من ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كأنه يقول لعائشة أنت لا تدرين لعله كان كافرا، ولذلك لعله يعني إذا بلغ يبلغ كافرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم يستدلون بهذا الحديث، إن غلام الخضر لو كان طبع ما طبع طبع إيش كافرا، ولو كان عاش ولو عاش لأكفر إيش والديه أو أبويه. يبقى قالوا إذن هذا التوقف له الدليل في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا صراحة يعني كلام أنا أراه من الضعف بمكان، أراه من الضعف بمكان، وأرى الذي يتبنى هذا القول لم يستبصر طريقه في الاستدلال ولا في وضع الأدلة ولا في النظر للمسألة جزما بل إجماعا. كل أطفال المؤمنين في الجنة، إجماعا كل أطفال المؤمنين في الجنة، كل أطفال المسلمين في الجنة إذا ماتوا صغارا، لأدلة كثيرة جدا. أصل الأدلة في ذلك النص الفاصل في النزاع نصدر الباب به، بأن مثلا لما عرج به ولد إبراهيم عليه السلام، لما عرج به الأسماء السبعة ولد إبراهيم عليه السلام وحوله الأطفال، فقالوا من، فقال من هذا؟ قال هذا إبراهيم، وهؤلاء أطفال المسلمين. حتى سألوا عن أطفال المشركين، قال أطفال المسلمين، أطفال المسلمين حول إبراهيم وين؟ في الجنة. والله تعالى يقول الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قدم ثلاثة، من يموت له ثلاثة من الولد، صحيح. ففي بعض الروايات التي درسناها أن السلام قال فيقف على باب الجنة فلا يدخل حتى يأخذ بإيش بيد أبويه، يقول لا أدخل حتى يدخله، يقول لا أدخل حتى يدخله، دلالهم في الجنة. وأيضا بأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو لم يدرك الرسول، وإن كان صغيرا وسمع ورآه وسلم عليه لم يدركه إيش؟ لم يدركه تماما أهلية أو عاقلا ليكون مكلفا. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ثم قال والصبي حتى يحتلم فمرفوع عنه القلم فكيف يؤخذ؟ فلا مؤخذة. يبقى إذن هو في الجنة. يبقى أطفال المؤمنين الحق أنهم في الجنة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو غير ذلك إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم في أصلاب آبائهم، نقول نعم أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. وهذا تأصيل لعائشة بأن الله جعل ما قدره كان وسيكون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه خرج ومعه بيده كتابان، كتاب قال هذا كتاب له الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم وذريتهم ثم أجمل على ذلك، وهذا كتاب في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم وذريتهم ثم أجمل على ذلك. نعم هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس خبر عن هذا الصبي ما حاله. هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق الجنة أقواما وخرج الناس للنار أقواما. ونحن نقول من الذين خلقهم الله للجنة هم أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين فيها توجيهان. التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما لم يوحى إليه أنهم من أهل الجنة، لم يعلم ذلك قبل هذا، فلذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين، المسألة على عمل الإنسان. والتوجيه الثاني هو الأسد وهو الأصح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب ويحسم المادة حتى لا يجزم أحد لأحد بإيش؟ بجنة ولا نار. أراد أن يحسم المادة بحيث لا يجزم أحد لأحد الجنة ولا نار. رأيت لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمدح صاحبه قال ماذا فعلت؟ قد قطعت عنقه ثلاثا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك من أجل أنك لا تجزم لأحد بجنة ولا وهذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتألى أحد على الله، كما قال الرجل والله لا يغفر الله لك أبدا، جزم أنه إيه؟ جزم أنه في النار. فماذا قال الله جل في علاه؟ من ذا الذي يتألى علي؟ في رواية قال أكنت بعالما أو أكنت على في يدي قادرا عذبته وغفرت له وعذبتك أنت، غفرت له وعذبتك أنت. فكان من باب حسم المادة وسد الزريعة لئلا يتجرأ أحد على الجزم بأحد أو الحسم والجزم لأحد بجنة أو بنار. ويكون الأصل في ذلك أطفال المؤمنين في الجنة، أطفال المؤمنين في الجنة. طيب المسألة الثالثة أو الرابعة في هذا الباب وهو حديث الأطفال المشركين. إذا قلنا بأطفال المؤمنين في الجنة، طب أطفال المشركين لا سيما وأن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا أين هو؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. والله في هذا الدليل دلالة على أنهم مثل أطفال المسلمين. إزاي يا شيخ؟ نعم ماشي. هو هذا ممتاز. حجر نفس إجابته ممتاز. هو هذا سوى ما انت ما اجابتك ليست اجابته. انتوا هتغيروا حاجه من مخي والله. كل يعني كل شيء الاخوه الاجابه هذه هي الاجابه هذه. طب الحمد لله اقرار يعني. فهو اصاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما في الجواب، فدل ذلك ان الحكم ايش؟ واحد. يعني يستنبط من ذلك عامه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عاملين، استدل العلماء بذلك او اختلف العلماء بذلك على حكم ايش؟ حكم اطفال المشركين. وصراحه وصل الخلاف الى سته اقوال او الى خمسه اقوال. نحن نختزل هذه الاقوال الى ثلاث اقوال او اربعه اقوال هي الارجح في هذا الباب. القول الاول انهم في النار وهؤلاء لهم أدلة، والقول الثاني أنهم في الجنة هذا المقابل، وهذا الذي سنبين ترجيحه. القول الثالث التوقف، وطبعا إذا قلت التوقف فاعلم أنه إيه؟ أن الضعف يلوح. القول الرابع، تتخيل ما القول الرابع يا شيخ صبري؟ أنهم من أصحاب العرف يذوبون. يعني أخطأت في هذا. ليش أصحاب العرف يا رجل؟ يختبرون يوم القيامة. طب لحظة، الجواب هذا هو الجواب هذا؟ يا باشا أنا لا دعك من هذا، أنا أتكلم الآن على مسألة الاختبار. أنت قلت في قول إن هم على الأعراف، هذا قول يكون أضعف من القول الآخر, وهو قول إيش؟ وهو قول لا, وقول أنهم أتوقف, هذا أضعف من هذا. كيف يكون على العرف والعرف هذا للمختبرين؟ وإيش الدليل بقى عليه؟ من قال بذلك؟ ابن القيم في مدارج في تطبيق الجهتين لا يمكن. من الذي استدل بهذا؟ انا قلت ذلك, ده كلامي انا نقلا, يعني انا اللي بتبناه. طيب هذا كلام ضعيف جدا, حقا كلام ضعيف جدا. ليش؟ يعني دول مكلفين وهؤلاء إيه؟ ليسوا مكلفين, وده كلام ابن القيم جيد. بس في حد عن طريق الهجرتين هنا؟ طريق الهجرتين لا آخر الصفحات, الأربع أقوال الأصح أنهم يختبرون, ويختبرون بالله أعلم بما كانوا إيه؟ يعملون. طيب الأدلة, الدليل الأول أنهم في النار لأنهم تبع لآبائهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم, فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم, هم منهم. وطبعا هذا ليس هنا, هذا فين؟ هم منهم فين؟ في الغزوات. قال هم منهم فأعطاهم حكمه فهم منهم. القول الثاني هو التوقف, قالوا التوقف هنا لقول سلم الله أعلم بما كانوا عاملين فنتوقف, مسألة عند الله جل في علاه. وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن, لو كان كيف سيكون, وحديث الخضر يدل بذلك. فبالقول الثالث أنهم يختبرون يوم القيامة هذا, هناك نص في هذا الباب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة أو قال خمسة لهم الحج على الله يوم القيامة, منهم من أصحاب المشركين. طريق الهجرتين مش عندكم؟ طيب فقالوا بأنه إيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الخمسة, قال وأطفال المشركين, والأطفال يعني الله لهم الحج عند الله تعالى يوم القيامة, فيأمرهم الله بالنزول إلى النار, فإن أجابوا فقد نجوا فصارت بردا وسلاما عليه. القول الأخير قول أنهم في الجنة فاصل النزاع, أنهم في الجنة نفس الحديث الذي فصل في النزاع في الأطفال المسلمين, بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسند ظهره إلى الكعب. نعم. فسألوه فقالوا يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, سأل جبريل من هذا؟ قال إبراهيم. ومن حوله؟ قال أطفال المسلمين. فقالوا وأطفال المشركين؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم, قال وأطفال المشركين. قال وأطفال المشركين. والراجح صحيح من الأقوال الأربعة والأقوال الخمسة هو القول بأنهم في الجنة, وهذا الراجح الصحيح بأنهم في الجنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه رآهم مع إبراهيم عليه السلام في الجنة, فإذا هم في الجنة على الراجح الصحيح. أما من استدل بأنهم في النار بقول سلم يمجساني ويهوداني, هذه بالنسبة لأحكام الدنيا لا لأحكام الآخرة. هم منهم هي أحكام الدنيا لا أحكام الآخرة, أحكام الدنيا لا أحكام الآخرة, أحكام الآخرة أمر آخر. وأيضا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, وهذا الدليل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل لطائفة أخرى من اللي يختبرون. ممتاز, لو قال خلاص إذا هو يبقى يختبر يوم القيامة في هذا الباب كالمجنون وكأيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث, فالمجنون له الحجة يوم القيامة, وأيضا الذي لم يصل الرسول له الحجة يوم القيامة. طيب أيضا من الأدلة من الأدلة تستدل بها الذين قالوا بالتوقف الله أعلم بما كانوا عاملين, قلنا هذا ليس بإيش؟ بقول الله أعلم بما كانوا عاملين, وقد علم الله جل في علاه أنهم من أهل الجنان فجعلهم في الجنان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل النزاع بإثبات أنهم في الجنان. إيش القول الأخير اللي احنا نرد عليه؟ الأعراف. خلاص الاختبار يختبرون. الحق بأننا نقول الاختبار لمن كان أهلا للاختبار، والصبي ليس أهلا للاختبار. وحديث خمسة لهم الحجة وذكر منها الأطفال ضعفه بعض العلماء، وإن كان الحق في تحسينه، الكلام على تحسينه. وطبعا ابن عبد البر يرفض تماما مسألة ليش الاختبار يوم القيامة. ليش يرفضه؟ لأنها دار ممتاز، لأنها دار جزاء ليست دار إيش، ليست دار حساب. طب كيف الرد عليه؟ ممتاز، مسألة العرصات ما زالت، يعني ما زالت العرصات هي أثار، أثار إيش؟ أثار الدنيا، يعني حتى عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر لأنها الأثار. فدار الجزاء هي بعد الولوج، بعد دخول الجنة أو دخول النار. فلا يمانع بأن يكون هناك اختبار يعني على عرصات يوم القيامة. عامة كما قلتم ليسوا أهلا لذلك الاختبار، فيرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني فصل في النزاع وقال أطفال المشركين وأطفال المؤمنين مع إبراهيم عليه السلام. يبقى لنا آخر الكلام على هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة جمعاء هل تريدون فيها من جدعاء. إيش المعنى هنا؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يولد على الفطرة كاملة غير منقوص، يولد على الفطرة على التوحيد، لا تشويش، لا تشوبة شائبة. طيب، فإذا كان كذلك قال البهيمة أمامكم تنزل كاملة لا تجدع. من اللي بيخرج من الأذان ومن اللي بيجدع؟ الأنف، من؟ الإنسان. فكأنه يقول ترو التجديع هذا طارئ. فالأصل أنه كما تنتج البهيمة جمعاء كاملة غير منقوصة، فكذلك المرء على الفطرة كاملة غير منقوصة، لا تبديل لها إلا إذا حدث التبديل. هذا القول، هذا معنى قول السنة كما تنتج البهيمة جمعاء. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الباب ومن الأهمية بمكان الميثاق، قول الميثاق والفطرة. ممتاز، هل ميثاق الفطرة حجة أم لا؟ طيب، هذه المسألة شائكة، شائكة. من عنده بقى كلام فيها؟ حقا مسألة شائكة. ليش؟ لو انه يقال المسألة شائكة، ليش شائكة؟ وبعدين الكلام فيها ما يتفرع عنها، طالما انت يتفرع عن هذه المسألة اللي انت قلتها الآن، قلت لك ممتاز، ايش يتفرع عنها؟ لا، هو جزاك الله خير، لكن انت عارفها وسأبين لك ان انت اصلا غفلت عنها بس شوية، المراجعة عندك ما كانتش قوية. تحسين وتقوية العقلي يعني ده فرع ما هذا الذي نريده، داخل في التأصيل. والله أذكرك بها ولا لا؟ لا، أهل الفترة، أهل الفترة وحكم أهل الفترة، حكم أهل الفترة. طبعا. طيب، قولين، قول بيقول ان هم ايه؟ ليه؟ سيب ده ليه التأصيل؟ هي عندك الآن، هم كفار في حكم دول. ليه ما قلت انت؟ شوف، عشان اقول لك انت ساعات بتتذبذب عليك الامور. ليش؟ لميثاق الفطرة. الذين قالوا كفار، قالوا كفر لميثاق الفطرة توحيد الربوبية لابد ان يميل له، فإن لم يأتي به فهو إيه؟ كافر. فهمت إزاي؟ اللي هو يبقى المساق اللي هو وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم إيه؟ وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى. فيبقى تفرع هذه المسألة، كل مولود يولد على الفطرة، يبقى لو حاد عن الفطرة فهو إيش؟ فهو في النار. ولذلك تفرع عليها أن أهل الفطرة في النار، لأنهم يستقبحوا أن يشرك في الربوبية وقد جبل عليه، صارت حج عليه الجبلة. هنا كل مولود يولد على الفطرة. في الحديث الثاني رد عليهم إني خلقت عبادي حنفاء، نعم، لكن إيش قال؟ فجاءتهم شياطين فاجتالتهم عن دينه. ولذلك قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلف، فبعث الله، بعث ما قال عاقب، ما قال عذب، عذب وعاقب بعدما بعث، فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين. فإذا هنا المسألة مسألة مهمة جدا. فمنهم من يرى أن أهل الفترة في النار، ورجح أنه يعني نقل هذه الأقوال، والذي أذكر أنه رجح أنهم في النار أيضا بهذا الباب، لأنه استقبح نيته بشرك في الربوبية لقول السلام كل مولود يولد على الفطرة. فميثاق الفطرة هل هو حجة أم لا؟ هذه المسألة مهمة جدا في هذا الباب. كل مولود يولد على الفطرة، هل ميثاق الفطرة حجة؟ لا، الحديث نفسه يبين ذلك، قال حتى يعبر عنه لسان فليس بإيه؟ فليس بحجة. الحجة في الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه مسألة من الأهمية بمكان صراحة. الفائدة الثانية، علم الله أحاط بكل شيء، الله أعلم بما كانوا عاملين. ممكن يتفرع عنها فائدة أخرى، إرادة الله أحاطت بكل شيء. من وين دي يا شيخ صبري بقى؟ خلينا نشد عليك النهاردة شدة طويلة. أنا فاهم أنت تقول أصلا الإرادة مرتبطة بعلم، لأنه ما أراد شيئا إلا وقد علمه، لأن الإنسان لا يريد شيئا لا يعلم. ممتاز، لكن هذا من ناحية النظر، من ناحية الأثر، النظر الحديث. فأبواه يهوداني يا مفتري يا ظالم. ممتاز، ممكن يستدل بهذا، ممكن يستدل بهذا، لكن الدليل أظهر من كده. ممتاز، إن الله خلق للجنة إيش؟ أقوابا، خلقهم في أصلاب أبائهم وهم هي صحيح. ممكن كل حاجة ممكنة، مفيش مشاكل خالص، بس هو ده الدليل الصحيح، صح ولا لا؟ حاضر، ممكن بيع البطيخ نفسه ممكن، مفيش مشاكل خالص. المهم إن هو أصلا الحديث صريح جدا، قال إن الله خلق للنار أهلا، خلقهم في أصلاب أبائهم. إرادة الله تعالى نافذة في كل شيء. فإذا تليها حجية القياس، وين؟ كما تنتج جمعاء ليس فيها جدعاء، يبقى جعلها ايه؟ جعلها قياسا هو الان، هذا التمثيل قياس. طيب، فإذا التي تليها عداوة الشيطان لا تنقطع. من وين هذه؟ ما احنا بندي الفائده ونسال الاخوه. ها؟ نعم، يلكوز الشيطان، ممتاز، ممتاز. الفائده اللي تليها من اعتقاد اهل السنه والجماعه عدم الجزم بجنه ولا نار لاحد كائنا من كان الا، هاتوا بقى ما بعد إلا ما ثبت الدليل. وقد ثبت الدليل على مين؟ لا، احنا ممكن نقول إلا أطفال المؤمنين، إلا أطفال المسلمين، إلا العشرة المبشرين، صحيح ولا لا؟ يبقى إلا ما ثبت الدليل بأنهم في الجنة. الفائدة، نعم، وإلا ما ثبت الدليل، حاضر حاضر حاضر أستاذ، وإلا ما ثبت الدليل أنهم من أصحاب النار، مثل فرعون وثمود والنمرود ومثل أبي جهل وأبي لهب. ممتاز، كلام صحيح. وهذه تدلك على أن الذين يجزمون بأن اليهودي الفلان الذي مات إلى الجحيم وإلى خطأ بين، لا يجوز، لا تدري، لعل الله جعل ألهمه التوبة على قبل الأنفاس، قبل أن انقطع الأنفاس ألهمه التوبة ودخل في الإسلام ومات ودخل الجنة. نأمل إن شاء الله أن كل ضال يهتدي، ونأمل أن الله يختم للناس بالصالحات، ونأمل أن يدخل الناس في دين الله إيه؟ فواجه. نأمل ذلك، هذا الذي نأمله. وجوبا لابد يكرههم، لكن هذا شرعا، إنما قدرا لابد أن يرحمهم، لعله في مكانهم. اللهم احفظه يا رب، ويحفظنا ويحفظ المسلمين أجمعين. فإذا تليها فضل عائشة، الغيب لا اجتهاد فيه إلا في محل الاجتهاد. كيف؟ اجتهد عائشة وقالت عصفور من عصفير الجنة، قال لا، قال أو غير ذلك، صحيح؟ لكن هنا قلنا إلا الاجتهاد في الزاه، يعني كلامها صحيح ولا مش صحيح؟ هو كلامها صحيح ولا مش صحيح؟ كلامها صحيح أو مش صحيح؟ لما قالت عصفور عصفور الجنة ما صح. طيب أين صحة كلام؟ لا هي صحة الكلام من وين أتت بهذه الصحة؟ لا ده أنكر عليها، لا ده أنكر عليها، لا بس أنكر عليها، ما يقول اللي يقوله، هذا إنكار. ولذلك حتى في الإنكار، في ضمن الإنكار إيش قال لها؟ قال لها لا، كأن الكلام معناه لا تقولي هذا، الله خلق للجنة أناسا وخلق للنار أناسا. احنا قلنا بقى في النهاية ممكن يكون خبر على محضية الخبر فقط، لكن هو ليس بإنكار، الحق أنه ليس بإنكار، قصدي ليس بإقرار، حق أنه إنكار. هي نفسها من وين أتت بهذا؟ هو هذا، هي دللت بهذا الكلام، كأنها تقول بأن الله بيّن أن العذاب لمن ها لمن عصى وأثم، صحيح، والولد لا عصيان له ولا إثم. يبقى هنا هذه المسألة ليس اجتهاد في الغيب، واجتهاد في الغيب لا لا لا، هي الغيب لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه، لكن الاجتهاد في واقع الحديث نفسه، في النص، هل هو الغيب أو لغير الغيب، صحيح. هي الآن الأمور الغيبية لا يستطيع أحد أن يقول إن الله على العرش والعرش هذا فوق الماء ونقول هذا اجتهاد منه أبدا، لأن هذا غيب محض، غيب محض. هناك غيب مرتبط بإيش؟ بمشاهد. كمثلا الذكي الذي يأتي بالنتيجة من المقدمات، مقدمات لها نتائج، فيقول النتيجة ستكون كذا، كفراسة المؤمن هو الآن، لما المؤمن يقول أظن أن هذا من المنافقين مثلا، هذا غيب ولا مش غيب؟ ها غيب ولا مش غيب؟ غيب، لكن يتعلق بإيش؟ مقدمات ونتائج، مفهوم؟ فهذا محل الاجتهاد اللي فيه هنا، ده محضية الغيب لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال، لكن إن كان في محل في مسألة تتعلق بالغيب لكن فيها محل اجتهاد يمكن اجتهاد التي تكون لها علاقة بالمقدمات وإيه؟ والنتائج. لأن لما أقول هذا الرجل لا يتكلم إخلاصا لدين الإسلام، هذا غيب ولا غير غيب؟ غيب صحيح، لكن يمكن أن يقرأه المرء اجتهادا من بعض الإيه؟ قرائن اللي هي المقدمات. فهنا عائشة من هذا الضرب هي بتقول العصيان له عقاب، الطاعة لها إيش؟ لها الثواب. طب الذي لم يعمل لا معصية ولا طاعة رحمة الله تلفه ولا ما تلفه؟ لأنه هذه التي حدت بابن تيمية أن يقول والنار تفنى وأهل النار يدخلون الجنة، قالوا يأبى برحمة الله جل في علاه أن يبقى خلودا تاما في نار جهنم، أن تبدل الجلود وتبدل الجلود. وهذا يتمسك به ابن تيمية عندما أخذ بإيش؟ بأثر عمر بن الخطاب الذي لم يثبت، تمسك بذلك، قال ورحمة الله تأبى. ولذلك هي نفسها التي قالت دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره، ديوان لا يتركه، ديوان إيش؟ في المشيئة. وهي ترجح أن الديوان الذي في المشيئة أنه إلى المغفرة، فيتعلم رحمة الله جل في علاه تشمل هؤلاء، فبالمقدمات أتت بالنتيجة هذه، إن هي عصفور من عصفور الجنة، لأنه لم يفعل الإثم، لم يحنث، ولأنه لم يبلغ ولم يعمل السوء ولم يدركه. يبقى هي تكلمت عن أمر غيبي، لكن الغيب هذا متعلق بإيش؟ بمقدمات. كما أن تقول هناك من الغيب من الغيب أن تقول رجل ما وردناه إلا صائما قائما مصليا متصدقا، فتقول أظنه في الجنة. يبقى هنا يمكن أن تتكلم في الغيب هو الآن، لكن دون إيه؟ دون جزم. لذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجزم بجنة ونار لا، ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان التكلم فيه ممكن أن يكون مباحا للظواهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. طيب